إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. حياكم الله جميعا يا الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا غدا بإذن الله تعالى من الجنة منزلا. وأسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعنا وإياكم في هذا اليوم المبارك على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة غدا جميعا في جنته في مستقر رحمته مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، لو قعد أحد في غرفة مظلمة وبقي يندب الظلام ويبكي الظلام وأسال الدموع على الخدين ورفع الصوت بالبكاء، هل يتغير الظلام؟ أبدا. تتأثر من أي أمر سلبي؟ نعم، لكن أن تبقى تضرب الخدود وتشق الجيوب وتبكي وتنحب من دون تغيير، فهذا عين المرض. بكينا كثيرا وما زلنا على جراح أهلنا في غزة أولا ثم لبنان، حزنا وتأثرنا ولازلنا نحزن على كل ما يصلنا من أخبار للشهداء والجرحى والمرضى وغير ذلك. لكن إلى متى نبقى نبكي؟ إلى متى نبقى نحزن ونتأثر ونحن جلوس؟ ألا ينبغي لنا أن نتفكر ما العمل؟ وما الخطوات العملية التي ينبغي أن أبادر للقيام بها؟ الذي يتأمل بالمجتمعات يعلم أن أعظم أساس وركن في صلاح المجتمع وفساده هو تلك الخلية الصغيرة التي تسمى بالأسرة، تلك التي اجتهد الباطل عبر سنوات طويلة لتخريبها ليكون حالها كحال الخلية التي تصاب بمرض السرطان ثم ينتشر المرض ليصيب كل البدن. فهم يعلمون جيدا أن المجتمع هو عبارة عن خلايا، والخلايا هي الأسر. ولذلك كذلك جعل الشارع ربنا جل جلاله ونبينا صلى الله عليه وسلم تركيزاً عظيماً على صلاح الأسر، لأنه يعلم أن صلاح الأسر هو صلاح المجتمع. لذلك مع هذه الظروف الصعبة التي منذ أكثر من سنة ونحن نخطب عن تلك المصائب ونبكي ونحزن ونتأثر، وما زلنا ولن نزال حتى يتوقف الجرح، لكن من الواجب علينا أن نضع بين يدي إخواننا، وهذا من أمر الله تعالى علينا كخطباء، أن نضع بين يدي المجتمع خطوات عملية للإصلاح والتغيير. تفكرت مليا فوجدت أن الإصلاح لا بد أن يبدأ من الأسرة، فنوينا بإذن الله تعالى أن نبدأ بسلسلة مباركة بعنوان الأسرة السعيدة في الحروب. نعم في الحروب، لذلك كانت الخطبة الأولى من هذه السلسلة وهي هذه الخطبة بعنوان هل أتزوج في الحرب؟ الدافع لهذه الخطبة أمران، الأمر الأول إيجابي والأمر الثاني سلبي. الدافع الإيجابي هو ما علمته عن أحد الإخوة الشباب الذين سافروا قبيل الحرب، ثم قدر الله تعالى وبدأت الحرب، ثم حيل بينه وبين زوجته، زوجته في لبنان وهو خارج لبنان، وترتيبات الأسر كما تعارف عليه الكثير من الناس أن يقام العرس ويفرح العريس وتفرح العروس وأهل العريس وأهل العروس بعرس أبنائهم وبناتهم، لكن إن انتظروا حتى يستطيع أن يأتي أو تستطيع أن تلتقي به في لبنان فسيطول الأمر. فأخبرني جزاه الله تعالى خيراً أنه رتب أن تسافر زوجته إليه بغير عرس وأن يبني بها، ثم إن هدأت الأحوال أن يرجع معها ويقيم فرحة مع الأهالي. يعني بين قوسين تنازل عن كثير من العادات والأعراف حتى لا يتوقف عرس. والصورة الثانية السلبية التي دفعتني لهذه الخطبة وهي مع أكثر من حالة سؤال بعضهم لنا، أنا أريد أن أفسخ الخطبة، أريد أن أطلق بعد عقد القران. لما؟ الأوضاع والحرب والظروف التي نعيشها فيريد الطلاق. ما في أسباب شرعية، لكن بمجرد أننا نعيش في أجواء حرب. وقبل أن أدخل إلى بستان كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وسير الصحابة والتابعين، دعوني أبدأ لا لأنهم يقدمون على كلام الله والعياذ بالله، إنما المثال يوضح المقال. دعوني أبدأ بإحصائية ذكرت عن أهلنا في غزة عن السنة الماضية. لن أتكلم عن موضوع الإنجاب لأنني بإذن الله تعالى سأخصص له خطبة خاصة في هذه السلسلة المباركة، إنما سأتكلم عن موضوع الزواج. تقول الإحصائيات أن نسبة التزويج والزواج في غزة لم تختلف كثيراً عن حالتها قبل الحرب. طبيعي تختلف، من الطبيعي والبديهي أن لا تكون بنفس النسبة، لكن لم تتوقف. الإحصائية تقول آلاف الشباب والشابات تزوجوا في غزة، ولعل الكثير منكم إن لم يكن جميعكم رأى ووصلته المقاطع المصورة لأهلنا المباركين الذين يتحدون كل الصعاب ويتجاوزون العقبات لأجل تطبيق ما أرادوا من عزيمة مباركة كالزواج مثلا. فبطنجرة، سامحوني على التعبير، وبملعقة مستعد ابن غزة وابنة غزة أن يدق لهم عليها بدلا من الطبول والعود وغير ذلك، فيفرحوا ويتزوجوا بخيمة بسيطة على فراش بسيط. لابد أن تتأقلم مع الظروف. لم نبلغ عشر معشار عشير ما بلغ أهل غزة، وترى الشباب الآن الكثير منهم إلا من رحم الله، أنا يا شيخ شلت فكرة الزواج من راسي ما شاء الله، وبدي أترك وبدي أفسخ الخطبة وأترك عقد القران إلى غير ذلك من أمور قد نمر عليها الآن أو في الخطبة القادمة. أيها الأحبة في الله، ذكر ربنا جل جلاله في كتابه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وأنكحوا الأيام منكم. والأيم هو غير المتزوج، ذكرا أو أنثى. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. السؤال البديهي: يا رب بس نحن فقراء بهالأوضاع. الجواب من الملك: إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. لذلك يقول الصديق وفي رواية أنه الفاروق رضي الله تعالى عنهما: التمسوا الرزق بالنكاح، وفي رواية: التمسوا الغنى بالنكاح. من إحنا يا أمة غيب، غيبيات، تصديق بالغيبيات، يا أمة مشاهدات، وتكلمنا عن هذا في خطب ماضية، إما أن نصدق الغيب، قال الله نصدق، قال رسوله نصدق، أو نصدق المشاهدات. لا، المشاهدات بتقول إنه الأعراس وتكاليف الأعراس بتكلف كتير، والله يقول إن يكونوا فقراء يغنهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما صح عنه: ثلاثة حق على الله عونهم، أوجب على نفسه جل جلاله، حق على الله عونهم: المجاهد والمكاتب، والثالث الناكح طالب العفاف. ويضيق الوقت لذكر الأمثلة، لكن أنتم اسألوا الشباب، اسألوا الشباب ومن أقبل على الزواج وكانت أوضاعه بسيطة، كيف وفق لهذا الزواج وكيف يسر الله تعالى له الأمر من حيث لا يحتسب. شيخ والله ما كنت متوقع كيف إجى البراد والغاز والغسالة وهاي الغرفة وهاي الغرفة وهالبيت، ما كنت أتوقع. شو اللي عملته؟ عزمت، صدقت كلام الله وكلام رسوله وأقبلت، وبين قوسين وأخذت بالأسباب، حتى لا يخرج البعض ليقول مهودين كمان يا شيخ أخذ بالأسباب، بما تستطيع من أسباب، وتوكل على رب الأسباب. وجعل الله جل جلاله الزواج سكن، فقال جل جلاله: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. بدعيد هالمقطع: لتسكنوا إليها. وكأن الله يقول، وما يزعل من العزبي: الغير متزوجين بلا بيوت قاعدين، ولو كنت قاعد بقصر. السكن الحقيقي الزوجة يا شيخ، ومين وخلاء يتزوج بالأوضاع؟ ما فيش عائل، ما فيش فكر، ما فيش وضع أمني، جدار صوت من هون وضرب من هون، هنا السكن. إن أردت سكن للنفس في هذا التوتر الذي تعيشه، السكن في البيت مع الزوجة. لذلك هذا التبتل، يعني الابتعاد عن الزواج، رفضه النبي عليه الصلاة والسلام. فجاء ثلاثة نفر كما في البخاري ومسلم عند بيت النبي عليه الصلاة والسلام، فسألوا عن عبادة النبي عليه الصلاة والسلام، فقال الناس لهم: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم ويفطر ويقوم ويرقد، يعني بقوم الليل وبنام، ويتزوج النساء. فكأنهم تقالوها، قالوا: يا عم نحن وين من النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا، خلينا نحن نعمل شيء أعلى. فقال واحد منهم: أنا أصوم ولا أرقد، أصوم ولا أفطر. والثاني قال: أقوم ولا أرقد. والثالث قال: أنا لا أتزوج النساء، لا لا، هلأ وقت غير ووقت حرب، الآن أنا بس عبادات ودين، لا أتزوج النساء. سمع النبي عليه الصلاة والسلام، خرج، قال: من الذي قال هذا؟ قال: نحن يا رسول الله. قال: إني لا أتقاكم لله وأخشاكم له، ولكني أتزوج النساء وأقوم وأرقد وأصوم وأفطر، فمن رغب عن سنتي فليس مني. الذي لا يريد الزواج ليس مني. فليس عندنا في الزواج رهبانية ولا تبتل، بل قال كثير من العلماء أن الزواج أفضل من كثير من نوافل العبادات. الزواج أفضل من كثير من نوافل العبادات، وقد يرتقي في كثير من الحالات إلى الفرض والواجب، إن كان تركه قد يؤدي للفتنة والزنا والعياذ بالله. لذلك أيها الأحبة في الله، فهم أهل الله من تلاميذ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المفهوم، فقام ابن مسعود وهو على فراش الموت ليقول بعدما جاءه خبر وفاة زوجتين له. قال ابن مسعود، بس نقول ابن مسعود يعني من العبادلة الأربع، يعني من فقهاء الصحابة، يعني من أهل القرآن، عبد الله بن مسعود، فيقول: لئن علمت أن لي عشرة أيام حتى ألقى الله لتزوجت بها حتى لا ألقى الله تعالى مفتون. وهذا معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه يقول: زوجوني فإني لا أحب أن ألقى الله أعزبا، زوجوني فإني لا أحب أن ألقى الله أعزبا. وهذا حبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، يقول: لا تتم أو لا يتم نسك الناسك، يعني عبادة العابد لا تتم إلا أن يكون متزوجاً. طبعاً ما عم نتكلم لا تتم من ناحية الصحة والبطلان، حتى ما يقول لك الشباب العزبي لا طلعنا بلا صلاة الآن وصلاتنا باطلة، لا لا لا يقصد هذا. لا تتم، قال العلماء وتفسيرها طويل لا يمكن نذكره لضيق الوقت، لكن المتزوج يفرغ ذهنه للعبادة، يتفرغ قلبه من مشاغل الفكر والذهن للعبادة، فلا يتم نسك الناسك حتى يتزوج. وفهم هذا تلاميذ الصحابة التابعون. فقد ذكر الذهبي في سير أعلام النبلاء، وابن كثير في البداية والنهاية، وأبو نعيم في الحلية في ترجمة التابعي الفقيه العالم سعيد بن المسيب رضي الله تعالى عنه، أنه كان في مجلسه يجلس مئات الشباب، وكان أحد تلاميذه اسمه كثير بن أبي وداعة، ففقده مرة الشيخ سعيد رحمه الله لأيام، ثم جاء إلى الدرس فنظر إليه فقال: يا ابن أبي وداعة أين كنت؟ فقد فقدتك لأيام. قال: توفيت زوجتي فانشغلت بكفنها وبدفنها وغير ذلك. قال: هل لا أعلمتنا حتى شاركناك العزاء؟ لو خبرتنا كنا معك في العزاء. ثم بعدما سأله قال له: وهل تزوجت بعدها؟ فضحك لشيخه وقال: من يزوجني ومن يزوجني وأنا لا أملك إلا درهما أو درهمين، وفي رواية إلا درهمين أو ثلاثة. فقال له سعيد بن المسيب رحمه الله: أنا أزوجك. فنظر إليه فظن التلميذ أن شيخه يريد أن يعطيه شيئا من المال، فبعدما انتهى المجلس ناداه وقربه إليه وأدناه وقرب إليه بعض الشهود، ثم قال له: إني أزوجك ابنتي، بما معك؟ فنظر إليه مستغربا، ثم أشهد الشيخ على هذا الزواج من كان معه في المجلس. ثم قام كثير بن أبي وداعة خجلا إلى بيته مسرعا حتى أدرك المغرب وكان صائما، وهو يتفكر: كيف زوجني الشيخ وأنا لا أملك شيء؟ وكان الوليد بن عبد الملك وهو خليفة ذلك الزمان قد طلب بنت الشيخ سعيد لابنه، هذه البنت بنت أكبر شيخ وعالم في المدينة، طلبها الوليد بن عبد الملك، فرفض سعيد أن يزوج ابنته لابن الوليد. فقال له الوليد: أترفض الجاه والنسب والملك والحكم؟ فقال: ولم أزوج ابنتي بالجاه بصاحب الجاه والملك والحكم؟ إني أبحث عن صاحب الدين. ذكر الذهبي في ترجمته أن الوليد بن عبد الملك ضربه 100 صوت لأنه رد أمره بتزويج ابنه لابنته، في رواية في يوم بارد. فصار كثير يقول: أنا أتزوج وأنا متزوج من قبل، أتزوج بنت سعيد وهي بكر ليست بثيب، وقد دعاها وقد طلبها للزواج الخليفة. قال: وأنا أردد نفسي وأحضر الزيت والخبز، فقير صايم بده يفطر على المغرب زيت وخبز، فإذا بالباب يطرق، فقلت: من؟ فقال سعيد، فظننت وخيل إلي كل سعيد في المدينة إلا شيخي. قال: لأني لم أره من 40 سنة إلا بين المسجد وبيته، بين المسجد والبيت، فما توقعت أن شيخي يطرق الباب، ففتحت فإذا بشيخي على الباب. فقال: إن الله جل جلاله لا يحب أن يبيت أحدكم أعزبه، فإني قد زففت لك بنتي وهذه البنت. قالت وكانت حية فسقطت من الحياء. قال: ثم أدخلها إلى الدار، فخرجت خارج الدار وقلت للجيران: اشهدوا أن شيخي سعيد قد زوجني بابنته، فإذا سمعتم صوت المرأة فاعلموا أني قد تزوجتها. فجاءت النساء من الحي ليكشفن على البيت، فعلمنا أن بنت الشيخ سعيد فعلا في البيت. فقالت له أمه: وجهي لوجهك حرام حتى تعطيني 3 أيام فأحضر لك البيت وأحضر لك البنت. قال: فتركت البيت لثلاثة أيام، وجاءت أمي ونساء الحي، وحضرنا البنت للزفاف، وحضرنا البيت للزفاف، ثم دخلت على زوجتي فما رأيت أحكم ولا أحلم ولا أجمل ولا أعلم منها. فبعدما أمضيت أسبوعا في بيتي من أجبل أيام حياتي، أردت أن أذهب لمجلس شيخي، فقالت: أين تذهب؟ فقلت: لمجلس سعيد. فقالت: اجلس، فإن علم سعيد عندنا. فعندما ذهبت للمسجد بعد أيام لأصلي، التقيت بأبيها، فقال لي: كيف رأيت بنتنا؟ فقال: على أحسن حال. ثم دعاني وأخذ ب20,000 درهم، فقال: ضعها معك وتمتع بها أنت وزوجتك. اللهم ارزق شباب المسلمين كسعيد. أمين عالي كانت. اليوم يا أخواني في الله، كثير من الشباب الملتزم المؤمن الذي يستحق أن يعيش في بيت، والذي يستحق أن يكرم بعيشة سعيدة، موجودون، لكن ظن كثير من الآباء عن تقديم البنات، ظن كثير من الآباء عن القيام بسنة عمر رضي الله تعالى عنه. وما سنة عمر رضي الله تعالى عنه في هذا الأمر؟ ذهب رضي الله تعالى عنه ليعرض ابنته حفصة على عمالقة الصحابة رضي الله تعالى عنهم، يعرض ابنته حفصة على أبي بكر، فيرفض أبا بكر بعدما سكت، فيأتي في نفس عمر شيء على أبي بكر، ثم يذهب إلى عثمان فيعرض ابنته حفصة على عثمان، فيسكت عثمان، لأنهم علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكرها، ثم أكرمه الله جل جلاله، فكان زوج ابنته حفصة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لترتقي أمنا حفصة رضي الله تعالى عنه من عوام الصحابيات إلى أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن أجمعين. لذلك أيها الحبة في الله، وصايا سريعة نذكرها بإذن الله تعالى في الخطبة الثانية في التعامل مع هذا الأمر في هذه الأيام التي نمر بها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. الأمر الأول الذي ينبغي أن لا تخرج من الخطبة إلا وقد عقدته في قلبك هو نية الزواج، وهذه النية إن كانت صادقة ابتغيت بها وجه الله جل جلاله وتطبيق هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال لك: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. هذه النية بمجرد ما بدأت بها وكنت صادقا سترى التيسير، ولا ينبغي للنية أن تكون مرورا عابرا فقط، إنما ينبغي أن تستقر في القلب ثم تتبع بالأسباب. ومن أعظم الأسباب التي ينبغي أن تتبع لها هي الدعاء، ومن أعظم الأدعية التي ينبغي أن يدعو بها الشاب الأعزب، ويسأل عن هذا كثير من الإخوة: ما الدعاء الذي ينبغي أن أدعوه لييسر الله تعالى لي الزواج؟ ذكر العلماء كثير من الأدعية، لكن من أجملها دعاء موسى عليه السلام عندما كان أعزبا في رحلته إلى مدين، عندما خرج من مصر قال عليه الصلاة والسلام: ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، ربي هب لي من الصالحين. هذه أدعية الأنبياء فيما يتعلق للأولاد. أما دعاء موسى عليه السلام فيما يتعلق بالزواج، قال: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. الآية التي بعدها مباشرة: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فكرر في صلاتك وفي ركوعك وسجودك ودعائك: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ثم استعن بالله جل جلاله ولا تعجز ولا تتأثر من الأحوال، فالأرزاق لا تتغير في حرب ولا سلم ولا ضيق ولا سعة، خذ بما تيسر من الأسباب واستعن بالله جل جلاله. والأمر الثاني وهو وصية للآباء، سواء كانوا آباء الشباب أو آباء البنات، تنازلوا عن كثير من الأعراف والعادات التي تعودها الناس عبر سنوات، فإننا في سنوات صعبة وإننا لا نعيش في أي سنوات، فهذه أيام الحرب، وليكن أهل غزة قدوة لنا، فها هم الآباء يفرحون بتزويج أبنائهم والأمهات يفرحون بتزويج بناتهم في أصعب الظروف، يفرحون ويضيفون الناس تمرا وماء. لا تسأل عن رضا الناس، وش حتقول الناس عني؟ وإذا ما عملت عرس بالمكان الفلاني، وإذا ما جمعت الناس وطعميت الطعام الفلاني، ماذا يقول عني الناس؟ فليرضى عني الناس أو فليسخطوا، أنا لم أعد أسعى لغير رضاك. ألا ليتك تحلو والحياة مريرة، ألا ليتك ترضى والأنام غضاب، ألا ليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الود فالكل هين وكل ما فوق التراب تراب. من أرضى الله جل جلاله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أسخط الله جل جلاله برضا الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. فسارعوا ويسروا وخففوا عن الشباب، وبإذن الله تعالى سنبين كثيرا من الأحكام المتعلقة بموضوع الزواج وموضوع المهور وتيسير المهور وغير ذلك في هذه السلسلة المباركة إن مد الله في أعمارنا بإذنه تعالى. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مجاهدا موحدا في سبيلك إلا نصرته. اللهم انصر المجاهدين الموحدين في سبيلك يا رب العالمين. اللهم أنزل عليهم مددك، أنزل عليهم جندا من عندك يعينهم يا رب العالمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا رحمن يا رحيم، يا رحمن يا رحيم، يا من قلت لحبيبك صلى الله عليه وسلم إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك، اللهم إنك تعلم ما حل بأمة الحبيب صلى الله عليه وسلم عموما، لا سيما في بلاد الشام، خصوصا في فلسطين وغزة ولبنان وسوريا وغيرها من البلاد. اللهم أنزل علينا أمنا وأمانا، استر عوراتنا، آمن روعاتنا، احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم يسر للشباب الزواج، اللهم من نوى من إخواننا وأخواتنا الزواج فيسر له زوجة صالحة، ويسر لها زوجا صالحا يعينها وتعينه على أمر دينه ودنياه يا رب العالمين. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.